قال رحمه الله: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة. عندي وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس في النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة. والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا، أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. نعم، ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ركب في العبد نفسين متنازعتين متعاديتين، كل نفس لها خطة وطريق ومسلك وسبيل، فما تحبه إحداهما لا تحبه الأخرى، وما ترضاه إحداهما لا ترضاه الأخرى. نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، فما كان خفيفا على النفس الأمارة يكون ثقيلا على النفس المطمئنة، وكذا العكس، ما كان خفيفا على النفس المطمئنة يكون ثقيلا على النفس الأمارة، فهما نفسان متعاديتان. وكل ما تميل إليه النفس الأمارة لا ترضاه النفس المطمئنة ولا تقبله، وأيضا كذلك العكس، فكل ما خف على هذه ثقل على هذا، وكل ما اشتد على تلك خف على الأخرى، وكل ما التذت به إحداهما تألمت به الأخرى، فهما نفسان متنازعتان. والخير للعبد أن يكون عمله مما يقوي النفس المطمئنة ويعزز من مكانتها، ويدحض النفس الأمارة ويقطع تعلقاتها ومطالبها حتى يسلم له قلبه وتتحقق له طمأنينته وسعادته وفلاحه في دنياه وأخرى. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، ليس أنفع للنفس من أن ترضي الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر ثقيل على النفس الأمارة، ثقيل على النفس الأمارة، فهل لصاحبها أن يطاوعها فيما فيه هلاكه وهلاكها، أم أن الخير له أن يحاسبها وأن يزمها بزمام الشرع، وأن لا ينقاد مع أهوائها المضرة وشهواتها المهلكة. ومحاسبتها تكون في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، وهذه الآية أصل عظيم جدا في محاسبة النفس وزمها بزمام الشرع. أما النفس المطمئنة، نفس داعية للخير محركة له في العبد، فما كان كذلك في قلب العبد من تحركات للنفس المطمئنة عليه أن ينميه وأن يوسع مساحته في نفسه، حتى لا يبقى للنفس الأمارة مساحة، وتكون مساحة القلب كلها للنفس المطمئنة. والملك له لمة، والشيطان له لمة على قلب العبد، ولمة الملك مع النفس المطمئنة في دواعي الخير وتحريكها في النفس، ولمة الشيطان مع النفس الأمارة في تهيج الشر وتحريكه في قلب العبد. والحرب بين هاتين النفسين سجال ودائرة ومستمرة، سجال دائرة مستمرة، ومن وفقه الله عز وجل لأن تكون الغلبة لنفسه المطمئنة فاز بالعاقبة الحميدة، عاقبة المتقين، والعاقبة للتقوى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.